الوجه الأول يبدأ حالا. هذا هو الشريط الرابع من كتاب الوابل الصيب من الكلم الطيب لابن قيم الجوزية. وفي صحيح مسلم عن الأغر أبي مسلم قال: أشهد على أبي هريرة وأبي سعيد أنهما شهدا على رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يقعد قوم يذكرون الله فيه إلا حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة ونزلت عليهم السكينة وذكرهم الله في من عنده. الهامش: صحيح مسلم في الذكر والدعاء، باب فضل الاجتماع على تلاوة القرآن وعلى الذكر، الحديث 39. وفي الترمذي عن عبد الله بن بسر أن رجلا قال: يا رسول الله، إن أبواب الخير كثيرة ولا أستطيع القيام بكلها، فأخبرني بما شئت أتشبث به ولا تكثر علي فأنسى. وفي رواية: إن شرائع الإسلام قد كثرت علي وأنا قد كبرت، فأخبرني بشيء أتشبث به. قال: لا يزال لسانك رطبا بذكر الله تعالى. الهامش: صحيح الترمذي في الدعوات، باب ما جاء في فضل الذكر، الحديث 75 بعد 300. وابن ماجة في الأدب، باب فضل الذكر، الحديث 93 بعد 700. وأحمد في المسند، الجزء الرابع، الصفحة 88 بعد 100. والحاكم في المستدرك، الجزء الأول، الصفحة 95 بعد 400. وصحيح الجامع للألباني، الحديث 707. وفي الترمذي أيضا عن أبي سعيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل: أي العباد أفضل وأرفع درجة عند الله يوم القيامة؟ قال: الذاكرون الله كثيرا. قيل: يا رسول الله، ومن الغازي في سبيل الله؟ قال: لو ضرب بسيفه في الكفار والمشركين حتى يتكسر ويخطضب دما كان الذاكر لله تعالى أفضل منه درجة. الهامش: ضعيف. الترمذي في الدعوات، باب ما جاء في فضل الذكر، الحديث 76 بعد 303. وأحمد في المسند، الجزء الثالث، الصفحة 75. والسيوطي في الجامع الصغير، الجزء الأول، الصفحة 50. وضعيف الجامع للألباني، الحديث 24 بعد 100. وفي صحيح البخاري عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه مثل الحي والميت. الهامش: صحيح البخاري في الدعوات، باب فضل ذكر الله، الجزء 11، الصفحة 12 بعد 200. ومسلم في صلاة المسافرين، باب استحباب صلاة النافلة في بيته بلفظ مثل البيت الذي إلى آخره، الحديث 11 بعد 200. وفي الصحيحين عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقول الله تبارك وتعالى: أنا عند ظن عبدي بي، وأنا معه إذا ذكرني، فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه، وإن تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، وإن تقرب إلي ذراعا تقربت منه باعا، وإذا أتاني يمشي أتيته هرولة. الهامش: صحيح البخاري في التوحيد، باب قول الله: ويحذركم الله نفسه، الجزء 13، الصفحة 95 بعد 300. ومسلم في الذكر والدعاء، باب الحث على ذكر الله، الحديث 2، وباب فضل الذكر والدعاء، الحديث 20 والحديث 21. وفي الترمذي عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا. قال: يا رسول الله، وما رياض الجنة؟ قال: حلق الذكر. الهامش ضعيف. الترمذي في الدعوات باب فراغ. الحديث 153. وأحمد في المسند الجزء 350. والسيوطي في الجامع الصغير الجزء 135. وضعيف الجامع للألباني الحديث 99. وفي الترمذي أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم عن الله عز وجل أنه يقول: إن عبادي كل عبادي الذي يذكرني وهو ملاق قرنه. الهامش ضعيف. الترمذي في الدعوات باب فراغ. الحديث 83. والسيوطي في الجامع الصغير الجزء 178. وضعيف الجامع للألباني الحديث 50. ومعنى ملاق قرنه إنما يعني عند القتال، يعني أن يذكر الله في تلك الساعة. وهذا الحديث هو فصل الخطاب في التفضيل بين الذاكر والمجاهد، فإن الذاكر المجاهد أفضل من الذاكر بلا جهاد، والمجاهد الغافل والمجاهد الغافل، والذاكر بلا جهاد أفضل من المجاهد الغافل عن الله تعالى. فأفضل الذاكرين المجاهدون، وأفضل المجاهدين الذاكرون. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. الهامش سورة الأنفال الآية 45. فأمرهم بالذكر الكثير والجهاد معا ليكونوا على رجاء من الفلاح. وقد قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا، سورة الأحزاب الآية 41. وقال تعالى: والذاكرين الله كثيرا والذاكرات، سورة الأحزاب الآية 35. أي كثيرا. وقال تعالى: فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا، سورة البقرة الآية 200. ففيه الأمر بالذكر بالكثرة والشدة لشدة حاجة العبد إليه وعدم استغنائه عنه طرفة عين. فأي لحظة خلا فيها العبد عن ذكر الله عز وجل كانت عليه لا له، وكان خسرانه فيها أعظم مما ربح في غفلته عن الله. وقال بعض العارفين: لو أقبل عبد على الله تعالى كذا وكذا سنة ثم أعرض عنه لحظة لكان ما فاته أعظم مما حصله. وذكر البيهقي عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما من ساعة تمر بابن آدم لا يذكر الله تعالى فيها إلا تحسر عليها يوم القيامة. حسن. السيوطي في الجامع الصغير الجزء 157. وصحيح الجامع للألباني الحديث 725. وذكر عن معاذ بن جبل يرفعه أيضا: ليس تحصر أهل الجنة إلا على ساعة مرت بهم لم يذكر الله عز وجل فيها. الهامش أقرب للضعف. السيوطي في الجامع الصغير الجزء 245. وصحيح الجامع للألباني الحديث 460. وعن أم حبيبة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كلام ابن آدم كله عليه لا له